ونستغفره، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه في شرح كتاب فقه السنة إلى الحديث عن أنواع الإحرام للحج، وعرفنا في الدرس الماضي أن الإحرام بالحج له ثلاثة أنواع. النوع الأول يسمى حج التمتع، والثاني حج القران، والثالث حج الإفراد. والتمتع معناه باختصار يعني أن الإنسان إذا وصل إلى الميقات ينوي العمرة ويحرم بالعمرة فقط، ويذهب إلى مكة فيطوف بالبيت 7 أشواط، ويسعى بين الصفا والمروة أيضا 7 أشواط، وبعدين يحلق رأسه أو يقصره، ويكون بهذا قد أدى العمرة، ويظل يلبس ثيابه العادية ويتطيب إذا شاء وكذا، ويصبح يعني متحللا من الإحرام، ويظل جالسا في مكة لغاية لما يجي اليوم الثامن من ذي الحجة، فيرجع تاني يتجرد من الملابس اللي هي المخيطة يعني المفصلة، ويلبس ملابس الإحرام، وبعدين يحرم من مكة بالحج، يقول لبيك اللهم بحجة، وينوي الإحرام بالحج من داخل مكة، ثم يؤدي مناسك الحج. فهذا يسمى التمتع، اللي هو يعني يؤدي العمرة أولا وبعدين يتحلل منها وبعدين يحرم بالحج بعد ذلك من مكة. والنوع الثاني اللي هو حج القران، معناه انه ينوي حجا وعمره ويقرنهما، يعني يخلط بينهما ويجمع بينهما بدون ان يفصل بين الحج والعمره. وهذه طريقته انه عندما يصل الى الميقات يقول يلبس ملابس الاحرام ويقول لبيك اللهم بحج وعمره، ينوي الحج والعمره جميعا. كما ذكرنا بالنسبة لحج القران، إذا وصل إلى الميقات يقول لبيك اللهم بحجة وعمرة، ينوي الحج والعمرة جميعا، يذهب إلى الكعبة فيطوف بالبيت 7 أشواط، ويسعى بين الصفا والمروة، ولا يحلق رأسه، لا يتحلل من الإحرام، بل يظل على إحرامه ويستمر على إحرامه لغاية ما ينتهي من مناسك الحج في اليوم، لغاية ما يعني في اليوم العاشر بعد ما يرمي جمرة العقبة ويحلق رأسه، ويتحلل في اليوم العاشر من ذي الحجة. وهناك النوع الثالث هو حج الإفراد، إذا وصل إلى الميقات ينوي الحج فقط، يعني لا يريد العمرة وإنما فقط الحج، فيقول لبيك اللهم بحجة ويحرم بالحج، وأيضا يذهب إلى مكة ويطوف طواف القدوم، وإذا شاء يعني يسعى بعد هذا الطواف، إذا شاء يمكن ألا يسعى بعد طواف القدوم، ويكون عليه لأنه عليه سعي واحد فقط، ممكن يسعاه بعد طواف القدوم، ممكن يؤخر هذا السعي ويسعاه بعد طواف الحج اللي هو بيكون في اليوم العاشر من ذي الحجة. وهذا اللي هو الحاج المفرد أيضا يستمر على إحرامه منذ أن يصل إلى الميقات لغاية اليوم العاشر من ذي الحجة. فهذه ثلاثة أنواع، هي حج التمتع والقران والإفراد. توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله، يقول جواز إطلاق الإحرام، جواز إطلاق الإحرام. قال من أحرم إحراما مطلقا قاصدا أداء ما فرض الله عليه من غير أن يعين نوعا من هذه الأنواع الثلاثة لعدم معرفته بهذا التفصيل، جاز وصح إحرامه. هنا يتكلم عن مسألة، يقول طيب لو واحد ما عنده خلفية عن حج إفراد وتمتع وقران، ما يعرف هذه التقسيمات، وذهب إلى الحج ونوى الإحرام، ما حدد نوى ماذا بالضبط، هل هو نوى حج عمرة ولا عمرة فقط ولا حج فقط ولا كيف، يعني ما يعرف هذه التفصيلات، مجرد يعني قصد أنه إيه يريد أن يؤدي فريضة الله التي فرضها عليه، وأنه يريد الإحرام، نوى هذا بقلبه بدون أن يحدد أي نوع من هذه الأنواع الثلاث. فيقول لو حصل هذا صح إحرامه، صح إحرامه وجاز حده. قال العلماء: ولو أهل ولبى كما يفعل الناس قصدا للنسك، ولم يسم شيئا بلفظه ولا قصد بقلبه، لا تمتعا ولا إفرادا ولا قرانا، صح حجه أيضا، وفعل واحدا من الثلاث، يعني إحرامه الصحيح وحجه الصحيح. وبعد ذلك ينبغي أن إذا علم يعني أن هناك ثلاثة أنواع وكذا، من لحظة يعني أن يعلم أن هناك ثلاثة أنواع ينوي واحدة من هذه الثلاثة حينئذ ويكمل على ما فات. يعني لو عرف وهو في أثناء أدائه لمناسك الحج، طبعا هو ما يعرف يعني كان جاء إلى مكة وهو ما يعرف التفصيل وأحرم خلاص ما يريد شيء معين من هذه الأنواع الثلاثة، بعد ذلك بالتأكيد أنه سيحتاج إلى السؤال، يعني ماذا يفعل، هل يطوف ولا هل يسعى ولا هل يفعل كذا. فإذا سأل سيبين له ويرشده الناس إلى أن هناك ثلاثة أنواع، وأنت ماذا نويت بالضبط وكذا، حينئذ يمكن أن يحدد أي نوع من هذه الثلاثة وينويه حينئذ، ويكمل على ما فات من الأعمال التي عملها، يكمل على ما فات من الأعمال التي عملها، ويصح حجه بإذن الله تعالى. طيب، قال: طواف القارن والمتمتع وسعيهما، وأنه ليس لأهل الحرم إلا الإفراد. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن متعة الحج فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا. والإهلال هو رفع الصوت بالتلبية، الإهلال رفع الصوت بالتلبية. فابن عباس سئل عن متعة الحج، عن حج التمتع، فقال: أهللنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأهل النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل أزواجه، يعني لبينا ورفعنا الأصوات بقول لبيك اللهم لبيك. فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي. يعني الصحابة ما كانوا نووا التمتع، لأنهم كانوا في الجاهلية قبل الإسلام ما كانوا يعرفون التمتع، ما كانوا يعرفون التمتع، ويعني أهلوا ونووا الحج ولم يكن في نيتهم التمتع. ثم إنهم لما وصلوا مكة بعد أن طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: اجعلوها عمرة واحلقوا رؤوسكم، احلقوا رؤوسكم وتحللوا واجعلوها عمرة، وبعد ذلك تحرمون مرة أخرى بالحج من مكة فيما بعد. قال: إلا من قلد الهدي، إلا الذين كانوا قد أحضروا معهم الغنم والإبل وكذا، أحضروها معهم من بلادهم وحملوها معهم إلى مكة، فهؤلاء يكون حجهم قرانا، ليس لهم أن يحجوا متمتعين ولكن يحجون قرانا. ومعنى قلد الهدي يعني علق في في عنقها قلادة، قلادة زي الطوق كذا الذي يعلق في العنق، وذلك لأنهم كانوا يميزون الهدي الذي سيتقربون به إلى الله سبحانه وتعالى ليذبح في مكة، كانوا يعني يعلمونه بهذه القلائد. لأن طبعا في ذلك الوقت الناس يعني يكون معهم إبل ومعهم غنم، طبعا الإبل التي معهم بعضها للركوب والاستعمال، للمواصلة اللي جايين بها يركبونها ويستعملونها وسيرجعون بها إلى بلادهم، هذه ليس في نيتهم أن يذبحوها في مكة، ومعهم إبل أخرى جايبينها من أجل أن تذبح في مكة. كذلك بالنسبة للغنم بيكون أيضا جايبين معهم غنم لأكلهم واستعمالهم الشخصي، يذبحونها ويطبخون ويأكلون منها في الطريق وفي أثناء الإقامة في مكة وفي الطريق وكذا، فمنها جزء يعني جايبينه لاستعمالهم الشخصي، وهناك غنم أخرى جايبينها حتى يتقربوا بها إلى الله سبحانه وتعالى لكي تذبح في مكة ويتصدقون بها. يعني لذلك فمن المشروع أن يميزوا الإبل اللي هي جاية للصدقة والإبل التي هي لاستعمالهم سواء لركوبهم أو لأكلهم، وكذلك الغنم اللي هي جاية لاستعمالهم الشخصي، والغنم اللي هي جاية إيه كصدقة تصبح في مكة. فتمييز الهدي يكون بالإشعار والتقليد. التقليد اللي هو إلبسها قلادة، يلبسونها قلادة كده يعني حبل كذا أو طوق يعني يكون مميز الشكل، يربطونه في أعناقها يكون علامة. والعلامة الأخرى اللي هي الإشعار، بمعنى أن هي إيه، وهذا يعني يجيب زي موس أو كذا ويشرب كده شرطة في يعني في سنان البعير، شرطة كده صغيرة حيث يسيل شيء من الدم، يعني مجرد إيه يعني خدش كده صغير بحيث يسيل يعني شيء من الدم، والدم إيه برضو يعني يتجلط أو ييبس يعني على شعر الإبل، تصبح زي علامة كده حمراء، تصبح زي خط أحمر ويكون علامة أيضا. هذا بالإضافة إلى التقليد. فإذا الإشعار والتقليد هذا يشرع لتمييز الإبل والغنم التي أحضرت من أجل أن تذبح في مكة ويتصدق بها وتكون يعني هدية، عن الإبل والغنم التي أحضروها معهم للاستعمال الشخصي ليأكلهم منها. فحتى تتميز هذه عن هذه فشرع التي أريد أن تهدى إلى الكعبة ويتقرب بها إلى الله أنها تلبس قلادة في أعناقها وتشعر تخدش كده خدشا بحيث يعني يسيل يعني شيء من الدم كذا ويصبح فيها زي خط كذا أو علامة، برضو تكون علامة أخرى يعني أثبت من القلادة. القلادة ممكن تقطع ولا تتمزق أو كذا، فتكون هذه برضو علامة أخرى. وإذا تيسر أي علامة من العلامات يعني يحصل بها المقصود، أي علامة يعني يحصل بها المقصود من تمييز هذه عن هذه. فمن قلد الهدي، الذي قلد الهدي حط له الإيه القلادة، خلاص هذا معناه أنه يعني نوى أن يهدي. فهذا يعني إذا جاء إلى مكة ومعه الهدي وقد قلده وحمله معه من بلده ليهديه في مكة ونوى أن يهديه، فهذا يحج قارنا. وأما الذي لم يحضر معه هديا من بلده فهذا يعني يمكن أن يحج متمتعا. فيقول ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محلة، يعني لا يتحلل من الإحرام لغاية ما يبلغ الهدي محلة، يعني لغاية ما يوصل لغاية ما يذبح الهدي. والهدي هذا بيذبح في اليوم العاشر، الهدي هذا بيذبح في اليوم العاشر بعد رمي جمرة العقبة. ف لذلك يستمر على إحرامه لغاية لما يذبح الهدي، يعني وهذا معناه أنه يحج قارنا. وأما الذي لم يحضر معه الهدي فهذا أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتحلل وبعد أداء العمرة ويعتبر حجه تمتعا. قال: ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، فقد تم حجنا وعلينا الهدي كما قال الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. هذا بالنسبة للمتمتعين يتحللون من الإحرام كما ذكرنا بعد العمرة، وبعدين في يوم التروية عشية، والعشية اللي هي ما بين الظهر والمغرب، ففي عشية في يوم التروية يحرمون بالحج من مكة. وإذا فرغوا من المناسك يعني يكون عليهم الهدي ويكون حجهم تمتعا. قال: و7 إذا رجعتم أمصاركم، يعني إذا رجعتم إلى بلادكم. هذا لمن لم يجد الهدي، الذي لم يجد الهدي فإنه يصوم 3 أيام في الحج ويصوم 7 أيام إذا رجع إلى بلده، الذي حج متمتعا أو قارنا وليس معه هدي أو لا يستطيع أن يهدي، فإنه بدلا من الهدي يصوم 3 أيام في الحج و7 أيام إذا رجع. الأيام الثلاثة في الحج يمكن أنها تكون يعني ثلاثة أيام التشريق اللي هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذه يمكن أن يصومها، ويمكن أن يصوم أيضا أثناء العمرة أو قبل يوم التروية، يعني من أي وقت منذ أن يحرم بالعمرة يمكن أن يصوم أي ثلاثة أيام ما دام أنه عاجز عن الهدي. فهذه ثلاثة أيام في الحج، سبعة إذا رجع إلى بلده، سبعة إذا رجع إلى بلده فإنه يصوم سبعة أيام، فهذه تكون عشرة أيام. قال الشاة تجزئ، يعني شاة واحدة تجزئ عن الإنسان إذا حج متمتعا أو حج قارنا. وطبعا كذلك يجزئ أيضا سبع بقرة أو سبع بعير، يعني يمكن أن يشترك سبعة أشخاص في ناقة أو بعير، أو يشترك سبعة أشخاص في بقرة. قال فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة، فإن الله أنزله في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأباحه للناس غير أهل مكة. قال الله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وأشهر الحج التي ذكر الله تعالى شوال وذو القعدة وذو الحجة، فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم، رواه البخاري. فهنا هذا الحديث فيه أن ابن عباس رضي الله عنهما سأله الناس عن مسألة التمتع، وقال لهم إن التمتع جائز قد أباحه الله تعالى في كتابه، فقال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، وأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته. طبعا سبب سؤال الناس ابن عباس رضي الله عنهما عن موضوع التمتع أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان قد نهى الناس عن التمتع. وطبعا كان الصحابة، يعني كان أبو بكر وعمر يفضلان الإفراد، وكان أبو بكر يحج مفردا، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حج أبو بكر مفردا وحج عمر رضي الله عنه مفردا، وكان عمر ينهى الناس عن التمتع مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمرهم بالتمتع، لكن عمر رضي الله عنه كان يعني له اجتهاد، كان له اجتهاد يعني يرى فيه أن التمتع هذا كان يعني خاصا بالصحابة رضي الله عنهم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم به يعني على سبيل الخصوصية له، وأن الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم ليس لهم أن يحجوا متمتعين. وهذا كان رأي لعمر رضي الله عنه، لكنه مخالف للصواب. ولهذا كان ابن عباس رضي الله عنه ما يعني يحج متمتعا ويأمر الناس بالتمتع، وجعل الناس يقولون له إن أمير المؤمنين عمر نهى عن التمتع. كان عمر يقول إيه؟ يقول متعتان أنهى عنهما وأضرب من فعلهما، متعتان أنهى عنهما وأضرب من فعلهما، متعة الحج ومتعة النساء، نكاح المتعة وحج التمتع. فكان ينهى عن حج التمتع كما ينهى عن نكاح المتعة هو الزواج المؤقت، وكان يعني يعاقب من فعل هذا. فابن عباس رضي الله عنهما لم يلتزم بكلام عمر لأنه يرى أنه مخالف لما في القرآن، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج مخالف لما تعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم. فجعل الناس يعني يقولون لابن عباس كيف تفعل شيئا نهى عنه عمر، وعمر نهى عن التمتع، وكيف تتمتع وعمر نهى عن التمتع وكذا. فقال يا أيها الناس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال الله ورسوله وتقولون قال أبو بكر وعمر، أقول لكم قال الله ورسوله وتقولون قال أبو بكر وعمر. فهذا طبعا فيه يعني بيان أن كل أحد سوى النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ من قوله ويترك، كل أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ من قوله ويترك، أي صحابي مهما كان علمه وفضله فهو عرضة للصواب والخطأ، ويعني إذا خالف قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم فنعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم. طيب على كل حال يعني التمتع جائز، يعني لا يجب على الإنسان أن يتمتع، إنما هو مخير بين الأنساك الثلاثة اللي هي التمتع والقران والدفن. يقول المؤلف رحمه الله وفي هذا الحديث دليل على أن أهل الحرم لا متعة لهم ولا قران، لا متعة لهم ولا قران. أهل الحرم وما أهل مكة ليس لهم متعة وليس لهم قران، وإنما يحجون مفردين، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر يعني التمتع وأن المتمتع عليه هدي قال فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، فمعناها أن 7 إذا رجعتم معناها أنهم ليسوا من أن هؤلاء الذين يتمتعون ويهدون، وإذا لم يجدوا هديا صاموا، أن هؤلاء هم الذين يرجعون إلى بلادهم، معناها أنهم ليسوا من أهل مكة، والهدي إنما يجب على المتمتع والقارن. إذا هؤلاء هم المتمتع والقارن هم الذين عليهم هدي، وإذا لم يجدوا هديا يصومون 3 أيام في الحج و7 إذا رجعوا إلى بلادهم. فاستدل يعني بعض الفقهاء بهذه الآية على أن المكي ليس له حج تمتع وليس له حج قران، إنما يحج مفردا فقط هو المقيم في مكة، ولكن غير المكي يكون مخيرا بين الأنواع الثلاثة. يقول المؤلف رحمه الله يقول يرى مالك والشافعي وأحمد أن للمكي أن يتمتع ويقرن بدون كراهة ولا شيء عليه. الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد يقولون يجوز للمكي أن يتمتع ويجوز له أن يقرن، ولكن أبو حنيفة رحمه الله يقول لا يجوز للمكي أن يتمتع أو يقرن، ولكن فقط يحج مفردا. يقول أهل الحرم لا متعة لهم ولا قران، المؤلف يعني كأنه يرجح مذهب أبي حنيفة، فيقول أهل الحرم لا متعة لهم ولا قران، وأنهم يحجون حجا مفردا ويعتمرون عمرة مفردة، يعني بعد الحج يعتمرون عمرة كده مستقلة بعد الحج. وهذا مذهب ابن عباس وأبي حنيفة لقول الله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قال واختلفوا عليكم السلام في من هم حاضروا المسجد الحرام، من هم حاضروا المسجد الحرام. فقال مالك هم أهل مكة بعينها، الإمام مالك رحمه الله يقول حاضروا المسجد الحرام هم أهل مكة بعينها، يعني مكة بالذات، ليس المقصود يعني عموم الحرم وإنما المقصود أهل مكة بالذات، وهو قول الأعرج، واختاره الأعرج من فقهاء التابعين، واختاره الطحاوي ورجحه. وقال ابن عباس وطاووس وطائفة هم أهل الحرم، قال الحافظ وهو الظاهر. طيب إيه الفرق بين مكة وأهل مكة وأهل الحرم؟ أن كلمة الحرم تشمل مكة ومنى والمزدلفة، تشمل مكة ومنى والمزدلفة، المنى من الحرم والمزدلفة من الحرم، فحدود الحرم أوسع من حدود مكة، يعني مكة هي جزء من الحرم، والحرم أوسع من مكة. فالإمام مالك يقول حاضروا المسجد الحرام هم أهل مكة، والرأي الثاني هو رأي ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من العلماء قالوا حاضروا المسجد الحرام الذين يعني لا يتمتعون ولا يقرنون ويحجون مفردين فقط هم سكان الحرم بصفة عامة، فيشمل مكة ويشمل أيضا منى والمزدلفة وجميع حدود الحرم. وقال الإمام الشافعي من كان أهله على أقل مسافة تقصر فيها الصلاة، واختاره ابن جرير. حاضروا المسجد الحرام، يقول الإمام الشافعي حاضروا المسجد الحرام، طبعا الشافعي يرى أنهم يجوز لهم أن يحجوا متمتعين، ولكن الأفضل أنهم لا يحجون لا متمتعين ولا قارنين. الإمام الشافعي يرى أن هذا الأمر كما ذكرنا ليس على سبيل الإلزام، وإنما يعني على سبيل الأفضلية، يعني أنه يفضل لأهل مكة أن لا يحجوا متمتعين ولا قارنين. لكن يقول حاضروا المسجد الحرام هم الذين يكون بينهم وبين الحرم مسافة قصر، مسافة القصر تحدد بحوالي 80 كيلومترا، يعني الذين يبعدون عن مكة 80 كيلومترا أو أقل، فهؤلاء يعتبرون حاضر المسجد الحرام، يعني لا يحجون متمتعين ولا قادمين، وإنما يحجون مفردين. وقالت الأحناف من كان أهله بالميقات أو دونه، والعبرة بالمقام لا بالمنشأ. الأحناف يقولون حاضروا المسجد الحرام هم الذين يسكنون في المواقيت أو بين الميقات ومكة. احنا عرفنا المواقيت، طبعا المواقيت بعضها يبعد يعني 54 كيلومترا، هذه أقرب ميقات من مكة بيكون 54 كيلومترا، مثل إيه يلملم بعض المواقيت. وأبعد المواقيت في طبعا إيه 200 وشوية اللي هو رابغ أو الجحفة، وهناك إيه أبعد المواقيت اللي هي أكثر من 400 كيلومترا اللي هي ذو الحليفة أبعد المواقيت. فالإمام أبو حنيفة يقول حاضروا المسجد الحرام هم الذين يسكنون في الميقات أو بين الميقات وبين مكة، فهؤلاء لا يحجون متمتعين ولا قارنين، وإنما يحجون مفردين فقط. يقول والعبرة بالمقام لا بالمنشأ، يعني العبرة ليست بكون الإنسان يعني أصله من هذه البلاد أو ليس أصله من هذه البلاد. يعني فرض أن شخصا هاجر كان أصله مثلا من الهند ولا الصين ولا مصر ولا الشام ولا كذا، من أي بلد كان، وهاجر إلى مكة وأقام فيها وأصبح يعني من المقيمين في مكة، فيعتبر من حاضر المسجد الحرام، ينطبق عليه الأحكام الشرعية التي تنطبق على أهل مكة، ما دام يعني مكة هي دار إقامته بغض النظر عن كونه يعني هو في الأصل من أهل هذه البلاد أو ليس في الأصل من أهل. طيب يقول وفيه من فوائد هذا الحديث أن على المتمتع أن يطوف ويسعى للعمرة أولا، ويغني هذا عن طواف القدوم الذي هو طواف التحية. المتمتع عندما يصل إلى مكة يؤدي مناسك العمرة، مناسك العمرة فيها طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة ثم حلق الشعر أو تقصيره، فيقول هذا الطواف هو طواف العمرة يغني المتمتع عن طواف القدوم. المتمتع ليس عنده طواف قدوم كتحية للبيت أو ما يصل إلى الكعبة قادما من بلده، وإنما طواف القدوم بالنسبة للمتمتع هو طواف العمرة، يعني ليس عليه طواف قدوم غير العمرة، هو طواف العمرة خلاص، هذا يغنيه عن طواف القدوم. قال ثم يطوف طواف الإفاضة بعد الوقوف بعرفة ويسعى كذلك بعده. المتمتع عليه يعني طواف العمرة، وطواف العمرة بعده السعي اللي هو سعي العمرة، ثم يجي في اليوم العاشر من ذي الحجة ويطوف طوافا آخر يسمى طواف الإفاضة أو طواف الحج أو طواف الركن أو طواف الزيارة، بأربعة أسماء كلها إيه بمعنى واحد، تسمى طواف الزيارة أو طواف الحج أو طواف العمرة أو طواف أقصد الإفاضة، الإفاضة أو الحج أو الزيارة أو الركن، هذا كله هو الطواف اللي بيكون في اليوم العاشر، ويسعى بعده هذا سعي الحج. ثم هناك طواف الوداع، هذا عندما يريد أن يغادر مكة يطوف طواف الوداع. طيب إذا المتمتع كم سعيا على المتمتع؟ عليه سعيا، سعي للعمرة هذا يكون بعد طواف العمرة، وسعي للحج يكون بعد طواف الإفاضة. قال أما القارن فقد ذهب الجمهور من العلماء إلى أنه يكفيه عمل الحج، فيطوف طوافا واحدا ويسعى سعيا واحدا للحج والعمرة مثل المفرد. يعني القارن وقع في خلاف بين العلماء، هل عليه طوافان وسعيان، يعني هل يجب عليه طوافان وسعيان أو طواف واحد وسعي واحد أو طوافان وسعي واحد أو كذا. فطبعا هناك يعني طواف القدوم هذا بيكون سنة، وبعد ذلك يكون عندنا إيه طواف الإفاضة هذا واجب، وطواف الوداع عندما يريد أن يغادر من بلده. فبعض العلماء يقول يعني القارن عليه أن يسعى سعيين، عليه أن يسعى سعيان، سعي بعد طواف القدوم، سعي بعد طواف القدوم، وهذا يعتبر كأنه سعي للعمرة، لأن القارن يجمع بين الحج والعمرة، وسعي آخر بعد طواف الإفاضة ويعتبر هذا السعي للحج. لكن جمهور العلماء كما قال المؤلف يقولون القارن يكفيه طواف الحج اللي هو في اليوم العاشر، ويكفيه سعي واحد، ويكفيه سعي واحد بعد طواف الإفاضة، وهذا السعي يجزئه عن الحج والعمرة جميعا، يعني سعي واحد يكفي القارن ويجزئه عن الحج والعمرة جميعا، لأن أعمال العمرة دخلت في الحج. يعني يقولون هذا مثل مثلا الإنسان إذا اغتسل الغسل يكفيه عن الوضوء، يعني الغسل يكفيه عن الوضوء، لأن الغسل أعماله تشمل أعمال الوضوء زيادة، فلذلك الغسل يكفي عن الوضوء. وكذلك الذي يحج ويعتمر ينوي الجمع بين نية الحج والعمرة جميعا، فإذا أعمال الحج تكفيه عن العمرة، العمرة تعتبر دخلت فيها. فإذا صورة حج القران على رأي الجمهور أنها مثل طريقة حج الإفراد بالضبط، يعني إذا نوى الحج فقط مثل ما لو نوى الحج والعمرة جميعا، لكن الفرق الوحيد بينهما أن هذا عليه دم وهذا ليس عليه دم، اللي هو القارن عليه هدي والمفرد ليس عليه هدي، هذا الفرق بينهما. الفرق في النية أن المفرد ينوي الحج فقط ويتلفظ يقول لبيك اللهم بحجة، والقارن يقول ينوي الحج والعمرة ويقول لبيك اللهم بحج وعمرة. وبعدين الأعمال كلها متساوية بالضبط، نفس الأعمال التي يؤديها المفرد مثل الأعمال التي يؤديها القارن، هذا عليه طواف الحج وسعي الحج، وهذا طواف الحج وسعي الحج، ويجزئه عن العمرة. ولكن القارن عليه هدي اللي هي شاه أو سبع بقرة أو سبع بدنة، وأما المفرد فليس عليه واضح؟ في القارن أنه نعم يعني أن القارن عندما يصل إلى مكة يكون عنده طواف مستحب اللي هو طواف القدوم، هذا يكون طوافا مستحبا ليس بواجب. وبعدين هناك طواف الركن أو طواف اللي هو يسمى طواف الإفاضة في اليوم العاشر، هذا ركن من أركان الحج وهذا يغنيه عن الحج والعمرة. وسعي واحد بعد طواف الإفاضة وهذا السعي أيضا يجزئه عن سعي الحج والعمرة جميعا. ثم هناك طواف آخر قبل أن يغادر البلد ويسمى طواف الوداع، هذا قبل أن يغادر مكة راجعا إلى بلده. وطبعا هنا يلاحظ أن هناك يعني عدة تسهيلات في الحج، الحمد لله الحج فيه تيسيرات يعني كثيرة ويمكن أن يأخذ بها الحاج. فمن ذلك أنه يمكن مثلا أن يجمع بين طواف يعني طبعا طواف القدوم هذا سنة يمكن أن يتركه إذا شاء، وطواف الإفاضة يمكن أن يجمعه مع الوداع بنية واحدة أيضا، يعني يمكن أن يطوف طوافا واحدا يطوف سبعة أشواط مرة واحدة فقط قبل أن يغادر بلده، لأن طواف الإفاضة هو يبدأ من اليوم العاشر لكن وقته ممتد، يمكن أن يطوفه في أي وقت بعد ذلك، فيمكن أن يؤجله إلى ما قبل مغادرة مكة ويطوف طواف الإفاضة يعني ويجمع يعني بين نية الإفاضة ونية الوداع في نفس الوقت، أو حتى لو نوى الإفاضة فقط وسافر بعده مباشرة فهذا يكفيه عن الوداع. وبالنسبة للسعي، السعي لابد أن يكون بعد طواف، على رأي الجمهور الجمهور يقول السعي يعني لابد أن يكون بعد طواف، فالسعي هو عليه سعي واحد سبعة أشواط يعني مرة واحدة فقط، فالسعي الواحد هذا يمكن أن يسعاه بعد طواف القدوم أو بعد طواف الحج اللي هو في اليوم العاشر أو بعد طواف الوداع، فهو عليه السعي مرة واحدة، فإذا سعى بعد طواف القدوم لا يحتاج إلى سعي آخر بعد طواف الحج، وهذا يكون فيه تيسير على القارن والمفرد، أنه مثلا في طواف القدوم يكون في العادة أن الزحام يكون خفيفا، لأن الناس لا يقدمون دفعة واحدة كلهم في يوم واحد، وإنما الناس يقدمون على دفعات دفعات وكذا، فبيكون إمكانية السعي يكون أسهل بعد طواف القدوم، في ناس تطوف طواف القدوم، في ناس تطوف في ذي القعدة، وناس تطوف في شوال، وناس تطوف في أول ذي الحجة أو الثاني أو الثالث أو الرابع، يعني يتوزعون فيكون طواف القدوم سهلا والسعي بعده يكون سهلا. أما في اليوم العاشر كل الحجاج يطوفون في اليوم العاشر يعني أو أكثرهم، فيكون الطواف يعني مزدحما وصعبا، وكذلك السعي بعده يكون صعبا، فهو عليه سعي واحد فيمكن أن يسعى بعد طواف القدوم ويجزئه أو يسعى بعد طواف الإفاضة ويجزئه، أو يأجله ويخليه مع طواف الوداع، ممكن يسعى بعد طواف الوداع. وإذا جمع بين الإفاضة والوداع في طواف واحد برضو ممكن السعي يكون بعده. هذا على رأي الجمهور. هناك رأي آخر يقول يعني بجواز السعي قبل الطواف، يقول مش ضروري أن السعي يكون بعد الطواف، ويستدلون على ذلك بحديث، وهذا الحديث يعني صححه الشيخ الألباني وغيره موجود في السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن الأسئلة التي سئلها النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم العاشر من ذي الحجة، يعني جعل الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم فيقول رجل يا رسول الله حلقت قبل أن أرمي، قل افعل ولا حرج. ويجيء آخر ويقول يا رسول الله مثلا طفت قبل أن أحلق، قل افعل ولا حرج. فما سئل عن شيء قدم يومئذ ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. ففي بعض روايات الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل يعني يومئذ فقال رجل يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف قال افعل ولا حرج، سعيت قبل أن أطوف قال افعل ولا حرج. فأخذ بهذا بعض الفقهاء وقالوا أيضا لا بأس، ممكن يسعى قبل أن يطوف ويجزئه هذا أيضا إن شاء الله. طيب، قال فعن جابر رضي الله عنه قال قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج والعمرة وطاف لهما طوافا واحدا، رواه الترمذي وقال حديث حسن. هذا من أدلة الجمهور على أن طوافا واحدا يكفي للحج والعمرة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أهل بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد، رواه الترمذي وقال حسن صحيح غريب. وأخرجه الدارقطني وزاد ولا يحل منهما حتى يحل منهما جميعا، يعني لا يتحلل من العمرة إلا بعد ما ينتهي من الحج والعمرة جميعا، يعني في اليوم العاشر. هذا طبعا بالنسبة للقارن، هذا بالنسبة للقارن أنه يكفيه طواف واحد ويكفيه سعي واحد ولا يتحلل بعد العمرة، وإنما يعني العمرة تكون موصولة بالحج ومقرونة به، ومنذ أن يحرم من الميقات يستمر على إحرامه لغاية اليوم العاشر يتحلل بعد أن يرمي جمرة العقبة. وروى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك، يكفيك لحجك وعمرتك. فهذا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. فإذا طواف واحد وسعي واحد يكفي للحج والعمرة جميعا. وقد كانت عائشة رضي الله عنها قارنة، كانت عائشة رضي الله عنها قارنة، والسبب أنها يعني حاضت قبل أن تطوف بالبيت طواف العمرة، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرها أن يعني تدخل الحج على العمرة وتصبح يعني قارنة وتقرن بينهما، فهي حجت قارنة، وبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن طوافا واحدا يكفي للحج والعمرة جميعا. فهذا مذهب جمهور الفقهاء كما ذكرنا أن القارن يكفيه يعني طواف واحد للحج والعمرة وسعي واحد للحج والعمرة، طبعا هذا بالإضافة إلى طواف الوداع. والقدوم كما ذكرنا هذا بيكون سنة، يعني طواف الوداع واجب عند الأئمة الثلاثة ما عدا مالكا، يعني الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد يقولون طواف الوداع واجب، والإمام مالك يقول طواف الوداع سنة، وطواف القدوم هذا يكون يعني طوافا مستحبا، والطواف الواجب هو طواف واحد فقط اللي هو طواف الحج، يعني طواف الحج هذا الطواف الواجب بالإضافة إلى الوداع كما ذكرنا عند الجمهور. يعني عندما يقولون يعني أن الحج يكفيه طواف واحد يعني يقصدون أنه لا يجب عليه القدوم، هذا القصد، يعني مش القصد أنه ليس عليه الوداع. يعني عندما يقول المؤلف الجمهور على أن الحج يكفيه طواف واحد وسعي واحد، يعني أنه يكفيه طواف الإفاضة يغنيه عن طواف القدوم، بحيث أن طواف القدوم يصبح سنة ليس بواجب. وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا بد من طوافين وسعيين. إمام أبو حنيفة يقول أنه لا بد من طواف للعمرة وطواف للحج، سعي للعمرة وسعي للحج. فإذا القارن يكون طواف القدوم في حقه واجبا عند أبي حنيفة، ويعتبر هذا للعمرة، وعليه السعي بعد طواف القدوم، وهذا برضو السعي واجب للعمرة، وعليه طواف الإفاضة في اليوم العاشر والسعي بعده، هذا عند أبي حنيفة رحمه الله. قال: والأول أولى لقوة أدلته. قول الأول وقول الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد أن طوافا واحدا وسعيا واحدا يكفي للقارن، هذا هو القول الأرجح لقوة الأدلة، لأنه كما ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنه أحاديث صحيحة أن الطواف الواحد يجزئ عن الحج والعمرة، والسعي الواحد يجزئ عن الحج والعمرة. طيب، من فوائد الحديث أيضا يقول: وفي الحديث يعني دليل على أن المتمتع أن على المتمتع والقارن هديا. الحديث يفيد أن على المتمتع والقارن هديا، وأقله شاة، فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج، و7 إذا رجع إلى أهله. والأولى أن يصوم الأيام 3 في العشر من ذي الحجة قبل يوم عرفة. ومن العلماء من جوز صيامها من أول شوال، منهم طاووس ومجاهد. ويرى ابن عمر رضي الله عنهما أن يصوم قبل يوم التروية، ويوم التروية، ويوم عرفة. فلو لم يصمها أو يصم بعضها قبل العيد فله أن يصومها في أيام التشريق. إذن المتمتع والقارن عليه هدي، اللي هو شاة أو صبع بقرة أو صبع بدر. طيب، إذا لم يجد الهدي، كان يعني لا يستطيع ماديا أن يهدي، يعني الهدي مثلا أحيانا يكون مثلا 400 ريال أو 500 ريال أو كذا، وبعض الحجاج لا يملك هذا المبلغ للهدي، وفي نفس الوقت يريد أن يحج متمتعا أو قارنا لينال يعني فضل التمتع والقران أو كذا، ويجمع بين الحج والعمرة بدلا أن يحج مفردا فتصبح حجة فقط، فماذا يصنع؟ معه رخصة من الله سبحانه وتعالى أنه يحج متمتعا أو قارنا إذا شاء، وبدل الهدي يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. فالأيام الثلاثة في الحج يعني بعض العلماء يقول أنها تبدأ من شوال، لأن مقصود في أشهر الحج، وأشهر الحج تبدأ من شوال، ممكن يصومها في شوال أو في ذي القعدة أو في ذي الحجة، بس طبعا بعد ما يكون أحرم بالحج، يعني لو أحرم بالحج وصل إلى الميقات وأحرم مثلا في شوال أو في ذي القعدة، أو أنه يمكن أن يبدأ صيام هذه الأيام الثلاثة في ذلك الوقت، أو أنه بعضهم يقول لا، يعني الثلاثة لازم تكون في ذي الحجة، فيبدأ من أول ذي الحجة يبدأ صيام هذه الأيام الثلاثة. وبعضهم يقول لابد أنها تكون قبل يوم عرفة، يعني يصوم أي 3 أيام قبل يوم عرفة. وبعضهم يقول يعني يمكن الأيام الثلاثة تشمل يوم عرفة أيضا، ويصوم يوم عرفة نفسه ويومان قبله. وإذا لم يتيسر له أن يصومها يعني قبل يوم عرفة أو يعني قبل العيد، يمكن أن هو يصومها بعد العيد، فيصوم أيام التشريق اللي هي اليوم 11 و 11 والثاني عشر والثالث عشر، لأن عائشة رضي الله عنها قالت لم يرخص في أيام التشريق أي صم إلا للمتمتع الذي لم يجد الهدي، والقارن مثل المتمتع أيضا إذا لم يجد الهدي برضو يصوم هذه الأيام. فأيام التشريق منهي عن صيامها إلا في هذه الحالة اللي هي المتمتع الذي لم يجد الهدي، يمكن أن يصوم أيام التشريق. نعم، يوم عرفة طبعا هو يستحب صيامه لغير الحاج، يوم عرفة يستحب صيامه لغير الحاج، فالحاج لا يستحب له صيام يوم عرفة حتى يتقوى على العبادة، ويعني يقوى على الذكر والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، واغتنام هذا اليوم في العبادة يعني الوقوف بعرفة. فالحاج لا يستحب له أن يصوم يوم عرفة، لكن إذا كان يعني عليه أن يصوم 3 أيام في الحج وكذا، يمكن أن يصوم يوم عرفة في هذه الحالة. طيب، قال لقول عائشة وابن عمر رضي الله عنه لم يرخص في أيام التشريق أي صم إلا لمن لا يجد الهدي، رواه البخاري. قال وإذا فاته صيام الأيام الثلاثة في الحج لزمه قضاؤها. طيب، لو حصل أن الإنسان يعني حج متمتعا أو قارنا ولم يصم الأيام الثلاثة في الحج سواء لعذر أو لنسيان أو حتى يعني لغير عذر، المهم أنه لم يصم هذه الأيام الثلاثة في الحج، فتصبح دينا في ذمته يقضيها ولو بعد الحج، فيصوم ثلاثة أيام بدلها قضاء. وأما السبعة الأيام التي قال الله تعالى والسبعة إذا رجعتم، فقيل يصومها إذا رجع إلى وطنه، إلى وطنه، وقيل إذا رجع إلى رحله، إلى رحله يعني إلى إيه؟ إلى خيمته أو مكان إقامته في المكان الذي يقيم فيه في مكة أو الفندق اللي نزل فيه في مكة. لكن القول الأول أنه إذا رجعتم يعني إلى بلادكم، لا يصوم هذه الأيام السبعة إلا عندما يرجع إلى بلده التي جاء منها. وعلى الرأي الأخير يصح صومها في الطريق، وهو مذهب مجاهد وعطاء. على الرأي الأخير قالوا إيه؟ يمكن أن يصومها في طريق العودة إلى بلده، طبعا إيه إذا كان طريق العودة يعني بالسيارات وكذا، ولا السابقة طبعا كان يرجعون بالإبل وكذا أو بالسفن وكذا، ربما يعني يقضي في الطريق عدة أيام في طريق الرجوع إلى بلده، فيمكن أن يصوم في الطريق على هذا الرأي. لكن الأحوط أنه لا يصوم إلا إذا رجع إلى بلده، هذا الأحوط، حتى يعني يكون قد عمل إيه بقوله تعالى وسبعة إذا رجعتم، الأحوط أنه يصومها إذا رجع إلى بلده، لكن بعض العلماء جوز أن يصومها في الطريق. قال ولا يجب التتابع في صيام هذه الأيام العشر، يعني سواء الأيام الثلاثة اللي هي في الحج والسبعة التي يصومها بعد أن يرجع، لا يشترط فيها التتابع أنها تكون متتابعة، ممكن يصوم ثلاثة أيام متفرقة في الحج وسبعة أيام متفرقة إذا رجع، ممكن إذا رجع إلى بلده يصوم الاثنين والخميس مثلا، أو يصوم يوما ويفطر عدة أيام ثم يصوم يوما وهكذا، فلا بأس بهذا. قال بهذا ينتهي هذا الفصل، وبعده يقول يعني وإذا نوى وأحرم شرع له أن يلبي، وبعدين يبدأ في الكلام عن التلبية وما يتعلق بها من الأحكام. طيب نتوقف هنا اليوم إن شاء الله، إذا كان لديكم سؤال أو شيء. طيب خلنا في بوسطن، عندكم أسئلة؟ تفضل. نعم، أخونا يسأل عن معنى قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، قال هل معنى هذا أن الإنسان لا يحلق رأسه إلا بعد التأكد من ذبح الهدي؟ الجواب طبعا الآية الكريمة هذه في حق القارن الذي يكون قد اصطحب معه الهدي من بلده، الذي اصطحب معه الهدي من بلده، فمعنى قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، يعني لا، إذا أدى العمرة القارن هذا إذا وصل وطاف وسعى لا يحلق رأسه بعد العمرة، بل يستمر لغاية لما يبلغ الهدي الوقت الذي يحل فيه ذبحه، وهو في اليوم العاشر من ذي الحجة. فليس المعنى أنه لا بد أن يحلق بعد الذبح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل حلقت قبل أن أذبح؟ قال فعل ولا حرج، قال فعل ولا حرج. فهو طبعا يعني فلا بأس أن الإنسان يعني يحلق قبل أن يذبح، أو يعني لا حرج في هذا، ولكن المقصود بالآية أن القارن لا يتحلل من الإحرام إلا في اليوم العاشر، هذا هو المعنى يعني. نعم نعم نعم نعم. أخونا يسأل عن استعمال المحرم لبعض الكريمات، مثل الكريمات التي تستعمل للتسلخات أو كذا مثلا، يقول بعضها يكون له رائحة. فالجواب يعني النهي ليس عن أي رائحة، وإنما عن الرائحة الطيبة التي يتطيب بها. فالكريمات يعني في حد علمي يعني أن رائحتها ما بتكون يعني رائحة يعني بحيث يعني يتطيب بها، فما تشبه الطيب، يعني هو النهي في الأساس هو عن الطيب، ولكن يلحق بالطيب يعني العلماء ألحقوا بالطيب الصابون المعطر الصابون المعطر أو يعني بعض يعني أنواع الشامبو أو كذا بيكون يعني مخلوط يعني برائحة، رائحة ورد أو رائحة يعني طيب وكذا، فهذا يعني لا يستعمله وهو محرم. ويكون متوفر في مكة يعني الصابون بلا رائحة، يعني يكون متوفر في مكة الصابون بلا رائحة. لكن بالنسبة للكريمات والأدوية وكذا، في العادة من الرائحة التي فيها ليست يعني رائحة، يعني مجرد يخلط بها أشياء مثلا إزالة الرائحة الكريهة يعني للمادة الكيماوية اللي فيها وكذا، لكن ليست رائحة يعني يصدق عليها أنها طيب. يعني ما في واحد يعني يتطيب من حط كريم مثلا عشان رائحة طيبة، فإن شاء الله جائز يعني لا بأس بها. تفضل. بالنسبة للسترة في الصلاة في الحرم المكي، كثير من الفقهاء قالوا يعني في الحرم بالذات لا تلزم السترة، على أساس يعني التيسير على الطائفين، يعني على أساس التيسير على الطائفين، لو كان الطائف يعني لا يمر بين يدي المصلي، ولو مكث 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. فالناس إذا معناه سيقف الطواف، الناس تريد أن تطوف، وطول ما أنت بتطوف بالبيت حولك أي ناس يصلوا، لو كل واحد يعني يقف تنتظر هذا يصلي ومن هذا يخلص كل واحد تاني يكبر وكذا، فيتعرقل الطواف ويشق ذلك على الناس. فلذلك كثير من الفقهاء قالوا يعني ليس في الحرم سترة، بمعنى أنك لك أن تطوف ولو كان الناس يصلون وتمر من أمامهم لتكمل طوافك ولا تتوقف. لكن الصحيح يعني أن الأصل يعني أن الأمر بالسترة يشمل الحرم وغيره، والنهي عن المرور بين يدي المصلي يشمل الحرم وغيره، إلا في حالة الضرورة. يعني مثلا بالنسبة للطواف هذا يعتبر حال ضرورة، يعني حتى لا يتعرقل الطواف وكذا، فتمر والحرج على من لم يتخذ سترة. لكن بالنسبة للمصلي ينبغي أنه يبحث عن سترة، ويمكن أن يستتر بشخص جالس وكذا. وكذلك برضو إذا كان في غير الطواف، أنت لا تطوف بالبيت مثلا وداخل مثلا تصلي، ويعني أمامك اختيار أنك تمر بين يدي المصلي أو تمر من ورائه، فالأصل الإنسان لا يتهاون يعني ويمر بين يدي المصلي بدون حاجة ما دام يمكنك أن تمر من ورائه. كذلك حتى في الطواف، يعني لو كان الطواف مثلا واسعا في غير يعني أوقات الزحام، وهناك شخص يصلي يمكن أنك تكمل طوافك وتمر من ورائه مثلا. فالأصل يعني أنك منهي عن المرور بين يدي المصلي إلا للعذر، في أوقات الزحام وكذا يكون هذا عذرا يعني يبيح لك أنك تمر بين يدي المصلي من أجل أن تكمل طوافك. لكن في غير ذلك يعني ينبغي للمصلي أن يتخذ سترة، وعليك أن لا تمر بين يديه إلا إذا يعني كان الزحام شديدا وتريد أن تواصل الطواف. نفس الشيء يعني ينطبق على المساجد الأخرى، على المساجد الأخرى. فكان الإمام أحمد رحمه الله يعني يسأل عن الذين يجلسون يعني على أبواب، الذين يصلون مثلا على أبواب المساجد ويعني في طريق الناس. أحيانا بعض الناس يجي ويكون مثلا في مساجد مثلا كبيرة وفي وقت الزحام وكذا، ويجي في الطريق طريق مرور الناس، ويجي واحد مكبر وداخل في الصلاة ويعني وجاي مثلا ملصق ظهره بالجدار، مش سايب ممر من خلفه حتى يمر الناس من ورائه، ولا هو حاطط سترة أمامه وهكذا. فالإمام أحمد يعني قال تمر بين يديه، والإثم عليه في هذه الحالة هو الذي يعني ضيق على الناس ولم يترك لهم مجالا ليمروا من ورائه ولا حط سترة ولا كذا، ويكون هناك حرج على الناس إذا وقفوا يعني ينتظرونه، ففي هذه الحالة يعني تكون عذرا. المقصود أنه في حالة العذر يعني للزحام، يكون المصلي يعني لم يراعي أن يصلي بعيدا عن طريق الناس وعن ممر الناس وكذا، فهذا يكون عذرا سواء في المسجد الحرام أو في غيره. وفي غير هذه الحالة ينطبق على المسجد الحرام ينطبق على غيره أنه ينبغي ألا تمر بين يدي المصلي. طيب نكتفي. تفضل. نعم. نعم، أخونا يسأل يعني عما ذكرناه، يعني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ينهى عن متعة النساء ومتعة الحج، فيقول متعتان أنهى عنهما وأضرب من فعلهما، متعة النساء ومتعة الحج، من يمنع حج التمتع ويمنع نكاح المتعة. فأخونا يقول يعني هل معنى هذا أنه قبل زمن عمر كان بعض الناس يعني يتزوجون وينكحون نكاح المتعة؟ الجواب يعني أنه كان يوجد بعض من لم يبلغهم نسخ إباحة نكاح المتعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أباح نكاح المتعة ثم حرمه ثم أباحه ثم حرمه، وتكرر هذا عدة مرات. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرم نكاح المتعة ثم يبيحه في بعض الغزوات، يعني يكونون في سفر وبعيدين عن أهلهم وكذا، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يبيح لأصحابه أحيانا نكاح المتعة ثم بعد الرجوع من السفر يحرمه عليهم ثم يبيحه لهم في سفرة أخرى ثم يحرمه عليهم. لكن آخر الأمر يعني استقر على تحريم نكاح المتعة تحريما تاما إلى يوم القيامة، وشدد النبي صلى الله عليه وسلم في تحريمه قبل وفاته، وانتهى الأمر بتحريمه قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، استقر الأمر على التحريم. لكن بعض الصحابة لم يبلغهم التحريم وكان آخر حاجة بلغتهم الإباحة، ومن هؤلاء ابن عباس رضي الله عنه، وكان ابن عباس يرى جواز نكاح المتعة. فلذلك فإن عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه حرم يعني نكاح المتعة ونهى عنه تأكيدا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ليس المعنى أنه كان مباحا إلى زمن عمر ثم عمر هو الذي حرمه، ولكن هو كان محرما بتحريم النبي صلى الله عليه وسلم له، ولكن عمر يعني أكد هذا التحريم وشدد فيه على سبيل التأكيد يعني لما حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن بعض الصحابة كما ذكرنا يعني، وهذا معروف عن ابن عباس رضي الله عنهما، كان يبيح نكاح المتعة يعني، ويروى أنه رجع عنه، وكان رواية الرجوع عنه يعني فيها مناقشات، يعني بعض الناس يصححها وبعضهم يضعفها، والرواية اللي فيها الرجوع عنه يعني فيها أن سعيد بن جبير يعني قال لابن عباس رضي الله عنهما، قال له يعني أما سمعت ما قال الناس، يعني إن الناس يعني قد تساهلوا في نكاح المتعة وأنشدوا فيه الشعر فقال ماذا يقولون؟ قال يقول قائلهم، يعني كانوا في موسم الحج وكذا، ويقول قائلهم يا صاحي هل لك في فتية ابن عباس، هل لك في رخصة الأطراف آنسة تكون مسواك حتى مصدر الناس، أو كذا يعني، وأنشدوا يعني أبياتا أن الناس يعني يقولون هل لك في فتية ابن عباس وكذا، ويعني مستحلون نكاح المتعة وكذا. فابن عباس يعني قال يعني تضايق لما وجد الناس يعني أخذوا فتواه يعني وطاروا بها وصاروا يعني يترخصون بسببها، فيقال إنه رجع عن إباحته ويقال إنه لم يرجع. لكن على كل حال سواء رجع أو ما رجع يعني كل يؤخذ من قوله ويترك، إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صحت أحاديث في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يعني نهيا تاما ونسخ إباحته، وكان هذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك ولا إله غيرك. السلام عليكم.